لكن سنذهب لهذه الخلافات في الحلقة القادمة بإذن الله. تحتاج إلى حلقة مستقلة. نعم نعم. جزاك الله خيرا وشكرا جزيلا مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم. نلقاكم في الحلقة القادمة نتابع خلص سورة الكهف. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليس لها إلا الذنوب وليها فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا وقل رحم الرحمن حيا وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقلا عسى الله يدني سعيه بجوازه وإن كان زيفا غير خاف مزللا فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمون جدا وتفضلا أقل عثرتي وعبدها وبقصدها حنانيك يا الله يا رافع العلا.